فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعندك استيال ميل كستو جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوريسي دور باهنتا الفرقان عاو او قميس اهنا وحاد كو دقيس الدونتان فافاهن ديراد اهو لغيه ليو دقال عولوس او مان تا احمري عيد مدى مامول كسومالي لان ايو كو اس اس سي لابدر ان عو قولة كشاكتاي دقال كا ايا مامول كا اس اس سي او محابي صو بندقاي قد ديقا مارا انتفت هادها اي حركتو الشباب المجاهدين او راشن كا قيبيين دقم دا ساكو عيد ما ايتوبيان اهو كسو خلقول اي حد بيناتك محاك جرع عيد مدى سيني دونيان اني قبصدان دك دزيلا ورئيسي أي نولي لنا ينين كسوان حد بيناتك أو كهد لي عيدا كأي صفاتك أي كسو قريان أياد برنامج ككود غيس دونتان دولة دا حسن شيخ ويسهور استاكتي دومان كسو عدي داد كأي ساميين فتهاده إيا روبب ككد أي قدوه إيا جارية دا الصوماليات إيا كسو جيد دا قبل كاسي كنا سوغان دل كمريكان كأو كهد لي تريد دومان كالدي دي رئيس الوزارة الدولة دا فدرال كأوشيغ إن حركة الشباب المجاهدين أيسا وح قرمت أهوفيدين dadka ay saameeyeen dadadka iyo fatahaadaha iyo bulshada shabeelaha hoose oo ka aragti dhiibtay hadalka ra'iisul wasaaraha qodobada as iyo xubinta caafimaadka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena oo mar kale iyo ruuxa وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة. مركلة دقيستي الوحاني دي لانهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنكو باللون برنامجك دقال عولو سود حي عيد مدى مامولك السومالي لان إيوكو مامولك اس اس سي أيا مانتك دعي buur dharkayno ka tirsan gobolka Sool labada dhinac ayaa dagaalka u adeegsaday hubka culus iyo kuwa fudud waxaana saraakiil u kala hadshay dhinacyada dagaalamay ay guulo ka sheegteen dagaalka maamulka SSC ayaa soo bandhigay saddex askari oo dhaawacyi ah kuwaas oo ay ku qabteen dagaaladii cuslaa ee maanta ka dhacay deegaanka buur dharkayn war saxaafadeed ka soo baxay maamulka SSC ayaa lagu sheegay in weerar lagu soo qaaday ciidamadooda isla markaana iska caabiyeen وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة. وتايلق استيال ولي وحن نغلى صعوتان ورباهن تالفرقان وحن خيبه هورة اللابسنين برنامج كالوحة مركان هو حلقة ده ارتناد إحبين تعافيماتك حبنتان أي هبين ولي بهال سؤال أو مهم أكو يدينا دكتور قرح عبد القادر وأهل أختار الصوماليين أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور انت بدن عرورت ويسكو كاديان أرين كاس محاد كالي دهي عافي ما دهان محاس حل ويسكو كادي انت عرورتا بسم الله وما سنتهي وحلو يقان إن ريسيس أما بيد ويتين ووح سومالي يقان إلما هبين كوشو قوية أما كاليدو كاليتو marka waxaan ku imaadaa inuu ka dhumo cunuga kontrolkii kaadi haysta ama asan ogeyn kaayda isoo gudubto waxaan dhici kartaa habeenkiina oo dhici kartaa maalinkiina oo dhici kartaa marka ayada noocyo u kala baxdaa mid waxa la dhahaa primary midna waa secondary primary waxa laga wadaa cunugan macnaha weligiiba kama tagin siduu isku kaadin jiray weli wadaya secondaryna waxa laga wadaa muddu helay jaanis ah inuu joojiyo kadib dib u bilaabay ilaa lix bilood oo kaleeto uu mar joojiyey ka nastay kadib dib u bilaabay marka sida daraasaadka qorayaan waxaa ka mid oo kaleeto waxaa la arkayaa ilmaha markay weynaadaan inay dhaafi doonaan tusaale ahaan maalinkii oo kale markaan ka hadalno ilmaha labada sano markay jiraan oo kale 125 waxaa arkaysaa inay 125 ilmaha macnaha maalinkii kaadiyo waa 125 waxaa arkaysaa markii laba sano iyo bargaar laba sano markay jiraan cunuga laba sano oo kale markay jiraan 125 yaa cishan karta kaayada waxaa dareemaysaa marka laba sano iyo bar markuu gaaro inta kaayada cishan karta maalinkii waa 85 saddex sano markuu gaaro 98 boqolkiiba waxaa dareemaysaa marka mar walba da-da ay weynaato inay korayso dareemihiisii kaayada ku cishanaya haddii habeenka aan fiirino kaleeto laba sano markuu jiro ilmaha kaayada cishan karo waa 110 laba sano bar markuu jiro habeenka markaan ka hadlayno 148 cunug ba kaayada cishan karto saddex sano markuu gaaro 178 yaa cishan karto iyo inka badanba lafteed marka waxaa dareemaysaa meesha cudur ma aha waa physiologically oo waa normal laga wadaa ilaa cunug markuu sii weynaada uu siiga waxaa arkaysa inta kaayada cishanaysaa badan marka da-da lagu daro marka waxyaalaha sababa koska mid ka horreeya waxaa la yidhahdaa yani lama yaqaano oo kaleeto markii la baaray idiopathic waaye ka labaad waxaa waaye disorder of sleep ama hurdadoo ka halowda cunuga oo qaabkii la rabay hurdada cunuga aan loo siixin tusaale ahaan maqribkii oo kale cunuga haddii la siixiyo oo kaleeto afar saaxiibanimo soo kacaa haddii afar saacdu soo kacana biyo cabaa waqtiga u haray marka lix saacoodana kasu kaadinaa marka marka qaabka aan nidaamsanayn waaye waxaa kaloo keeni karta cystitis ama inflammation of the bladder kaadihaysta hadduu caabuq ku dhaco kale waxaa kaloo keeni karto calool fadhi ama constipation waxaa kaloo keeni karto diabetic insipidus waxa loo yaqaano oo isku ekaysiso yacni macaanka meesha iska shabahaan waxaa ka mid ah xagga oonka kaadi badnaanta afkoo qalalo yacni iyo kaayada badan iska shabahaan idin waxyaal lagu hortegi karo waxaa ka mid ah cunuga in horta aan la cambaarayn ama aan la ceebayn cunuga waxaa kaloo ka mid ah cunuga in la dhiirageliyo oo hadduu xataa habeenkii oo kaleeto uu dhaho xala ma kaadin oo kale in la hormariyo ladhaho fiican tahay shaqo fiicanaa qabsatay maasha allah lacag la siiyo laga farxiyo waxaa kaloo ka mid a training in loo sameeyo traininka habeenkii maalinkiiba maxaa ka mid a cunuga in la baro inuu laba saac kadib subaxdii kale markuu soo toosa inuu musqul aado laba saac kadib dana uu aado waxaa kaloo ka mid oo kaleeto cunuga habeenkii intuu sariirta seexan oo kale in la kaadsiiyo macalimiinta dugsiyaasha oo kaleeto iyo iskuullada waxaa rabaa cunuga inay baraan masquul aadka laba saac kasta inay masquul u diraan marka faaiida laga faaiida waxaa ka mid a cunugii oo kaadi haysta ee tababaranayso marna cashan karo marna sii deynaya wacna waa training ama waa tababar waxaa kaloo meesha ku jiro kaadida infectionka meesha ka yaraanayo cystitis kale maka dhalanayo waxyaalaha kale waxaa ka mid oo kaleeto cunuga maintain in la sameeyo good rehydration macnaha cunuga cabitaanada uu cabaayo in la maamulo maxaa laga wadaa cunuga haddii laga warqabin oo biyihiisa amarba inta u baahan yahay aan la siinin waxaa dhici doonta inuu hal marmaado habeenkii oo kale hal liter oo kale iska cabo ama nus liter u cabo maanta o dhan ugu aamusna macnaa oon baahayay marka waxaa raa cunuga in laga warqabo oo biyaha la xasuusiyo markiiba galaas la siiyo markiiba wax yar la siiyo si jirkiisana oga sii baxaan kayd badanna usan u helin marka intaasi waxay ku filan tahay ilaa saddex bilood haddii lagu wado ku filan tahay intaas haddii la sameeyo arintana wax ka qabsoomi waayaan ama lagu guuldaraysto qofka waxaa raa inuu isbitaalka markaas aado oo mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذوق الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوتي عيد ما إثيوبيان هيا كسوق القلية حد بيناتك waxaana wararka xooggooda ay sheegayaan in ciidankan ay doonayaan inay qabsadaan dekedda Zeilac iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ra-iisul wasaaraha Ethiopia fagaarayaasha uu ka sheegayay damacooda ku aadan inay la wareegaan dekeddaasi Zeilac oo ah deked qadiimi ah istaraatiijina ah dadka ku sugan xad beenaadka gaar ahaan inta u dhaxaysa dharwanaaji iyo wajaale ayaa sheegaya in ay arkeen ciidan badan oo ka duwan kuwii horay halka ugu sugnaa ah qaarkood qaab shacab ah ayay u soo gaareen deegaanka halka kuwo kalena ay hubaysan yihiin waxaana dhibaatooyin xad ay ka wadaan goobaha lagu arkay ciidamada. Nin ku sugan xadbeenaadka ayaan ka wareysanay dhaqdhaqaaqa halkaa ka jira. Waad mahadsantihiin idaacad Alfurqaan. Sawir guud haddaan idinka siiyo xuduudka amase labada gudi, dhanka Soomaali Galbeed iyo dhanka kale Waqooyi Galbeed, inta aan ka warano koley qolyihii Itoobiyaanka fara kulul bay ku hayaan wadanka. Duulaan qaawan oo runtii mataqaanaa aan geed lagu soo gadan bay kusoo qaadeen. Duulaankaasi noocyo kala duwan buu kala leeyahay, dhanka mukhaadaraadka, dhanka fuxshiga iyo xumaanta, iyo dhanka milatriga labadaba way kusoo qaadeen. Sayna ogsoonahay maalinta weyd ama usbuucda ka hor waxay sameeyeen si ay dadka iyo wadoomaha Ilaahay ugu fasaxiyaan, waxay cashuurtii ay ka dhaafeen bahalkii chaadka la odhan jiray. Waxaa si darbar laysku soo gala wadanka oo dalinyaradii iyo dadkii ganacsatadii ee iska qalbigooda iska jilicsanaa ay ku fasaxadeen bahalkii khamriga la odhan jiray, way ka iibiyaan, way soo iibsadaan oo isticmaalaan. Xagga salaan dhaqdhaqaaqa xuduudku runtii wuxuu iska yahay mid aad fidaca kale. Awal waxaa jirta isku socod fara badan oo labada jaanib walaalihii ay isku gudbi jireen oo iska fududaa, se maanta carqabo weyn ayay mataqaana ay keeneen, taasoo keenaysa in dhaqdhaqaaq lagu baraarugay ay meesha ay ka dhalato. Dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee soo kordhay maxay yihiin? Kolay waxaanu baranay taana wadaahno dhanka amniga, waynu ogeyno dhulka deegaanka wuxuu qaybsamaa dhul beereed iyo dhul daaqsimeed buu qaybsamaa. Runtii been baa loo soo sheegay dadka ayaga degan dhul beereedka, waxaa lagu dhisay dekedo iyo dhul aad ka dhoofsataan maciishadiina amase aad kasoo dhoofsataan baa la idin furayaa, wejii la idinku yeerayaa. Dadkii daqsimeedka deganaana runtii waxaa laga dhigay dad la eryado iyo dad guryahoodii laga barakiciyo. Itoobiyaan guurguuraya oo raxraxana socda ayaa runtii dadka iyagii dul meeraya, kuwaasoo runtii meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan ay garanayn. Dhaqdhaqaaqa ka jiray waa sidaa. Waayihii ugu dambeeyay ra-iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu fagaarayaasha la soo taagnaa inay daka doonayaan inay ka helaan badda cas. Zayla ayuu carabka ku dhufanayay. Dhaqdhaqaaqa ma la oran karaa waa mid la xiriira in damaciisa in Zayla uu xoog ku qabsado? Runtii way caddaho. Waxaa dareemeynaa anagoo hadaan nahay dadka degan deegaamada xuduudka kulaala, waxaanu dareemeynaa runtii dardar fara badan oo ciidankiisu ay kusoo galayaan iyagoo shacab iska dhigaya. Walow aan qaarkood aan wareysanay oo ay noo sheegeen in ay amison kasoo shaqeeyeen, ay maantana ay deegaanada inta badan xuduudka kulaala ay ka yihiin raysliyaala ama kibajarayaal. Waxaa kaloo jirta in fara kulul ay ku hayeen magaaladii oo fuxshi fara badan iyo tuugo fara badan ay ka geysteen, ilaa heer ay dadkii ay deegaanada deganaa ay gacanba u qaadaan ay iskugu tageen. Runtii taasaa keenaysa hadalka abiy axmed ibir ra-iisul wasaarooda ay maqlayaan oo ay waxay doonaan ay maanta u sameeyaan, taasaa keenaysa inay laab noo garaacdaan intii aynu isu qaban balaboolnayna insha allah. Waaya Itoobiyaankan soo qulqulaya xuduud beenaadka soo gaaraya, qaar ka mida waxaad ii sheegtay inay askar yihiin oo qaarkood in ciidamada Itoobiya Soomaaliya ka dagaalamayay ay ka tirsanaayeen, ka waran in dadka deegaanka haddaad tihiin baraarug ma jiraa oo ku aadan waxa socda in laga dhiidhiyo in hanaan kasta oo lagu wajihi karayaba? Runtii dadka iyagu waa dad gumaystooda in badan uu maabarad soo kaa dhintaalay. Horeysaan kugu sheegay dadka iyagu waxay degan yihiin dhulka inta badan amadiga laga beero iyo xoolaleydu ay inta badan ay ku dhaqanto. Dhulna waa dhul daaqsimeed oo waa dhul inta badan yartahay in ku noolaashiisu runtii dadkeegu waa dareemaynaa. Anaga waxaana gabay ninka siyaasiga ee Itoobiyaanka la socda magacyagana sheeganaya xagga galan ee runtii mataqaanaaye anan dadnimada yaday ee saalnimadeena nagu meeldayn ee ugu fudoodan noogu tumanaya ayaa noogu daran sababtoa ninka haddaanu hadal iyo weed isla gaarisa meel runtii maanta Itoobiyaanku sidaa ay dadkayga ay ay meesha u saarayaan runtii inay dacdeen sababtaa waxaad arkaysaa taako dambeysay waxaan soo toosnay waxaan u aragnay saddex qabaalo ugu dulmina waanu argagixnay isko cid waxbarasho adeega jirto igu celi halkaa maxaa aragteen waxaanu aragnay saddex qabaalo majuul jooga ama cabdibile ayaa u taqaanay maan filayaa dadkii u argagixeen dadkii wax kala baxsay noqdeen dadkii iyo wax waayeelo mataqaanaaye guryihii lagaga tegay noqdeen runtii argagix badan baa ay ku dhashay dadkii dadka ayaga dhul beereedka degana runtii been baa loo sheegay waxa la yidhi dikid baa la idin furayaa aada wax kasoo degsataan waxna aada ka dhoorsataan runtii dadkayga saasaa runtii loo qaadantaa waayahay adoo aada umahadsan markaan si dhab ah u qeexno waxa socda dhaqdhaqaaqa jira ma ka duwan yihiinoo waxa aad arki jirteen horay wax ka duwan miyaa oo la oran karo in si deg deg ah loo qaato Itoobiya in halka ay ku wajahan tahay oo waqtiyada dhow ay doonayso inay la wareegto taa ma ka dhigan tahay waa runtaabay ka dhigan tahay oo waxaa jiri jiray xadii Somaliland marka ay noogu soo gudbayaan dadka ayagu inta badan baabuurta xuruudka ma soo dhaafi jirin laakiinse hadda waxay sameeyeen waxay idhaahdaan isdhexgalkiinu waa fir waad isku furan tihiin se laakiin marka ay amxaaradu timaado runtii waxay barnaamijka geystaan kabta shale oo u dambeysay saddex baabuur iyo dhowr bajaaj ayay qaateen ay Itoobiyada waxay la galeen runtii waan dareensannahay dadkan waxa loogu talagalay maankood iyo garaadkooda in runtii mataqaana lagu ciyaaro kuwoodii xayaga wax haystana probaganda ah waxaa looga sheekeynayaa in deked waxbay ku dhufiya waxna kasoo dhoofsadaan in mataqaanaa loo furayo taadadii runtii dhulbaqsimeedka degana runtii cashuuro xadaafa iyo kufsi wadareed dumarkiga iyo in dhalinyarada mataqaanaa xoogalo sandulo qasab lagu askareeyo intaba way leedahay Somaliland ka waran dhankooda wax ciidamo ah oo dhankooda ka imaanaya oo xuduudda lagu arkay ma jirta Somaliland hal askari kama joogo xuduudkee xuduudka hal askari kama joogo waay banaan tahay wax wax weydiinaya ma lahayn ilaa magaalooyinka aada xarig xor yaalo lagu timaado mooyaane wax xuduudka Somaliland oo askari ka jooga ay yaraatay ma jirto waxaad ii sheegtay in qaadka canshuurta laga daayay ka waran arrintaasi maxaa loo ogol yahay kolley ninkii garaad islaameed ku jiro amase waxoogaa qalbigiisu lunaanay diini ku jirto wuu dhalaami karaa wadankan Itoobiya waxaa ku tala gashay in ay runtii intooda dadka munaasacaadka leh ee Soomaalida in ay balwadaas ay hagaajiso ay waqti ku qaataan ay waqti ku lumiyaan intooda kale waxna garatadana runtii ay tiifiyada iyo mataqaana carcarbanka ay usoo mariyaan ay sida ku dumaystaan bay ugu talagaleen taasna insha allah waana ka warqabna dhanka kale Soomaali galbeedna ka waran maamulka halkaa ka jira Itoobiya taabacsan maamulkaasi runtii ma dhalays ku noqday maamul runtii mataqaanaaye waxay dadku moodayeen markii hore ay ku diirsan doona sababtan maay maamul ma dhalaysa sababtaa masiibo kale ee imtixaan kastaba isagaaba horseedaya inay maxaaro siday doonto yeesho tusaale ahaan markay kula yihiin isdhexgalka bulshada qaybteeda Somaliland digta iyo qaybteeda Itoobiya digta runtii iyaka ayaa mararka qaar xadaya marka qaar ay amxaaradaasi timaadana inta wax ka weydiinayna inay wax soo firdaamiyaan ama si baabuurtii la qaatay ama dadkii la qaatay waa iyaka runtii kumana dhici karaan waxna kama soo qaadi karaan waxna kamana weydiin karaan amxaarada xuduudka timaado waxay ka qabatay ama waxay ka samaysay way waan soo gabagabeynayaa in maxaad u soo jeedinaysaa oo talo ama fariin ah dadka soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya gudaha dalka iyo dibadda ha jooga? Insha allah waxaan walaalayaga soomaaliya dhammaantood aan farayaa ama sarinkan ku baraarujinayaa in dalkii dagaal qaawan ay Itoobiya soo qaaday, dagaalkaas oo dhinacyo fara badan taabanay, xaqii dhaqanka, xaqii diinta, xaqii dhaqaalaha, iyo ka ugu daran ay maanta tahay bulboob runtii dhulkuna ma guuro. Taas baa keenaysa in aan runtu u midowno dhulkeyga iyo dadkeyga diinteeda baan ka difaacno amxaara insha allah. عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة. قد قمار انت فتح داعي حركة الشباب المجاهدين أي راشن كخيبية دقمدا سأكو راشن كان أيه وحال السيق ويشس إدادتك كصوبرك عيان لبطول أغسطك دقمدا oo la kala yiraahdo kooraar iyo buuq fuule. Sidoo kale waxaa raashin isla degmada Saako lagu qiimeeyay qoysas ay xaafadahooda biyaha soo gaareen, gaar ahaan labada xaafadood ee Biyoolay iyo Nasruddin. Ka hor raashin qaybinta, waxaa wacyigelin loo sameeyay bulshada. Marka ay raashin ka qaateenna, wariyaasheena Cabdallah iyo Cabdalkhaaliq ayaa wareystay dadka raashinka la siiyey. Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. أولاً إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله أن أكون من مكان كان سعيد كأه أن نحن ربنا إنا نقود قلنا هدو إلهي إدمه تدكي إهل لدى أولا لها ودب بيسناشي أها إبرك عياشي أها إنا نقارسينه أولاً نحن سكتر دار مينا تقود إلهي سبحانه وتعالى في السر والعلم إن قفل بإلهي سبحانه وكعب صده ما شهدون تجوك زمك أدون تجوك نوع أدون تنا أهو رقية الضمر لبي ندقبة إلهي سبحانه وتعالى دمانتين وحن صفرنا عبسد إلهي سبحانه وتعالى تاسع الدنيا آخرنا أنفع دونت نميه أقاذا انتحام كان نهاية وآية من آيات الله إلهي سبحانه وتعالى أسرق بيهان إركا كسو ساري تقى سو صومريي تقى وكوية راضي بنان كاسو نوو كاني وونا أودا إنو دمانو وقع ممو لكن نحريسو ولينو قدن بيسو إلهي سبحانه وتعالى نحريستي ميشا سو نوو علنا وآران دبر كينو دم بيه كم مغضا إن شاء الله تعالى إلهي أن كعب سنو إلهي أن برنو إلهي سبحانه وتعالى أن برنو أن طوغن إلهي سبحانه وتعالى مهمد وحيته إلهي إن نسكحرنو وإن إلهي أن برنو إن شاء الله تعالى waxaan rabnaa barxadaas inaan ku bixino wixii islaamku ugu soo targay dadkaas masaakiinta oo barakacayaasha inaan gaarsiino insha allahu tacaala 165 qoys aan wax u hayna lambarka waxaan u hayna waa 165 qoys horena waxaan u soo qaybinay 135 qoys insha allahu tacaala intay wax gaareen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku anfaco inta hadda ay gaari doonaan waxaan leenahay hadda gurihii dariska laga baahnaa waa taqaanaan kiilooyinka bal dib ha loogu celi insha allahu tacaala lambarka guud ee waxaan bixinaynaa waa 300 qoys waa wajiga hor insha Allahu ta'ala wixii kale wax badan ka dambeeyay khayr badan insha Allah waxaan u muuqdana waa sokor waa saliid waa shandarwa waa bacdi roobka waa milix lagu dari lahaa insha Allahu ta'ala annagu waxaan ka midnahay dadkii ummadaas roo soo diray inay xaaladooda ka war hayaan gudigaana ka midnahay waan iska war hayna maamulka islaamku meel walba uu jooga tuula ugu yar waa iska war haya ducada shaqeynayso wax naga maqan ma lahan ilaahay ku mahadsan waxa shaqeynaysa xisbidi أمنك يا ناسوغن وحنا قاها ليسا مالهان إلهي أنكم مهدين إن شاء الله تعالى ما أنتوا وانس أقنهي باع قفيفة لسود الجري ما أنت إلهي مهدي راشين قد برحدة سورة عدو دوانيسا مالهان هدي لقوه هيدا هدي للجو هدي لقوه مغني هيبا مهداس إلهي سبحانه وتعالى اسكالة إن شاء الله تعالى وحنا نقود قالي دونا برامج كدتك إن ليريو نظام كان هل إلاليو إن شاء الله تعالى وحنا نكوب رجنا ولكن نو يرين لها مقاعدات أن كسر دواء إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على جيل ودين وسلم على أمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد أول إلهي سبحانه وتعالى أمه ذينا مركوا ذي مر لبعض ما هد الله بأسكاله إن شاء الله هذا وركي ووحي هذا توعية إن شاء الله بأسكاله وذي خير الله سيا وحن ربعنا وجود قلنا إن دتكي إيرتانكي دتكي لو تلا جلي راشينكي لو تلا جلي مع ونا ذهاي أو كم دي هاي سكرتا بريسكا سليدا بعدا شندرودا انتبه إن شاء الله ورحمة دتكي أنا وجود قلنا كو وحن كبرنا بولا بورفولة نمر كبر هي عرفان داود حسين عرفان داود حسين نمبر كواد عرفون داود حسين نمبر كلابات ويتاي سيراد عبدي ونمبر كلابات ويتاي سيراد عبدي كذا دحاد عرفون سيدو أحمد عرفون سيدو أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والكسودو إذا عد سلامي قال فرقان أو كله وال ما أنت إنتاجك نا بورفول بورفول ما زوج بريز سكر ba iyo sidaxle saliid iyo shandarwo soo gaarsiin tan mujaahidiin ay soo gaarsiin maxaa ku soo aaday markii ana ma ay soo aaday sidaxle saliid iyo ba shandarwo iyo laba xabs tan briise ku soo aaday tan intii oo gacantooda ilaa korkasiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحن جوا بوفولة. تجمد بوفولة ما أنت وحاسوق على رشين سكوج جر أسليب بريس بع شندروة أيها القيب سد ما أنت لقي بيه. يا سوقرسي. ولا يدا تجمد ساكو يا سوقرسي. أذى مركا محاك سوقري. أنا هو سوقري هالكش أو بريس يا هالكش أو سكر يا عق سليدة يا هال شندروة يا بعدس أيك سكر هذا كم مركب درين كذا فرحة تكورن درين كذا فرحة وأقوم هالسنة ما أنت ودي ولا إذا نوقع بشرشين قص أنا جو بركة عيال ما أنت ما حد وين أيام وعلنا هنا ولا إذا إسلامي قال دقمة ساكو وحن أود عينا هنا إلهي إنه وحن كقبته أو يعني ما أركت دين تنا كل الله موجود ديجو أو أود عينا ولي وحن كوجد جرنا ورئيسينا وحن ورئيسينا ضدك ديجان hatan waxaan wareysanaynaa deegan kale ee lagu magacaabo koraar ayaan wareysan doonaa insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam walaal magacaaga iyo meesha aad joogto abbas ee noro meeshaan joogana koraar maanta maxaa soo gaaray wallahi ma sha Allah maxaa soo gaaray bariis sokor saliid shandrooyin ayaa soo gaaray ha een yaa soo gaarsiyay alxamdulillah waxaa soo gaarsiyay ma sha Allah walaalada islaamiga aya soo gaarsiisay ya soo gaarsiisay adiga marka maxaa ku soo gaaray aniga waxa soo gaaray laba kiis oo sokor ah kiis bariis ah iyo caag saliid ah halba aya ku soo gaartay iyo shandrooyin marka dareenkaada farxad ka waran dareenkii farxad aad iyo aad u mahadsan yahay wallahi alxamdulillah ayaa igaalada gacanta oo hoos ayaga rido ayayna gacantada kor islaamiga gacantada kor assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته kusoo dhawayda islaamiga alfurqaan magacaaga iyo deegaanka aad joogto walaal waa dhawahay magacayga حالي رأى محايد مع لابوكر ديغانك كورار ولايد ساكو هاشتك هي كورار ما تمحى سوغاري كورار ما انت إلهي وحو سيا سوغاري ولايد إسلامك أوكي كسوب حذي هي وحيابها سوغاري كورار محاكمي دا وحاكمي دا سكر بريس بع شندورو سليد الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله مركا إن شاء الله تعالى دادكي سان نوية لي ايغا مهدا سكالي هادنا وحا رجينا انتر لمن iyo wax kalena ilaahay baan ka sugeyna kadib ayaan ka sugeyna insha Allah ta'ala jazakallahu khair assalamu alaykum wa alaykum assalam walaal ku soo dhaw idaacad islaamiga alfurqaan adigu ku bilaabay magacaaga iyo deegaanka aad joogtid magacaygu Ibrahim Umar deegaanka deegaankan waa Koraar Koraar deegaanka Koraar ayaa jirta ha deegaanka Koraar maanta maxaa soo gaaray maanta maxaa soo gaaray sokor dariiq saliid ba shandarwo ayaa soo gaaray ha ya soo gaarsiin marka oo ilaahay islaamka la islaam ka soo gaaray haa adiga marka qasatan maxaa ku soo gaaray maxaa soo gaaray oo haaf bariis ah haaf sokor ah sidaal saliid ah ba iyo shandarwo ayaa ku soo gaaray marka dareenka farxad nooga waran ma sha Allah ilaa oo maadanina alxamdulillah islaam ka oo maadanina een gurmadka awaaraha idin soo gaarsiiyay een gurmadkan ee idin filisay maxaa ugu duceynaysaan alxamdulillah ina ilaahay alxamdulillah islaamka madayis koras ka dhiga ilaahay jaaladan ilaahay asjabi assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaal ku soo dhawow idaacad islaamiga alfurqaan adigu ku bilaabay magacaaga iyo deegaanka aad joogto yuusuf abdi sambul yuusuf maanta intee joognaa degmada saaku ay degmada saaku maanta maxaa soo gaaray maxaa ka dhacay degmada saaku waxaa naga soo gaaray maanta xaaf bariid xaaf sokor saddexna saliid iyo baacood shandarood marka adiga dareenka farxad ka waran dareenkayga farxad aanu biiso barakaci aadan farxad oo walaalayn islaamka oo farxay waxa ay siiyeen ay maxay ku siiyeen marka shandarwo ba dirgeen saddexna saliid een baan sokor bariid ilaahay inas korka dheegaal ilaahay ka jabi yaan ugu duceynaa jannada ilaahay inas ka waraabi maashaallah assalaamu calaykum wa calaykum salaam wal magacaaga iyo deegaanka ka imaad magacaydu waa maxamed jow maxamed ka imaad koraar maanta sidii joognaa degmada saako ee maanta maxaa ka dhacay maanta maxaa ka dhacay in raashin lagu qaybiyo raashin ayaa lagu qaybinayaa raashinka marka yaa qaybinaya walaalaha mujaahidiinta walaalaha mujaahidiinta yaa qaybinaya haa marka raashinka la qaybiyay adin maxaa ka soo gaaray raashinka la qaybiyay aan maxay soo gaaray haaf sokora iyo haaf bariisa iyo saddex saliid shandaro iyo bac aa ku soo gaartay marka dareenka farxad nooga waran dareenka farxad maanta aad baan ugu wanaagsanahay haa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaal ku soo dhawow idaacad islaamiga alfurqaan adigu ku bilaabay magacaaga iyo deegaankaada aad joogto wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa xafsa waxaan joogaa degmada saaku حفصة دقمة ساكو ما تم حسو قاري دقمة ساكو عامات دكي ما تورايتي ورايد إسلام يجبوني سو قارتي مركا عاونات سيالوقي بي دتك مساكين تكون على دقمة ساكو دتك لوقي بي محيهن دتك بيوه قرية بيها كسو قحي مركا أدق دتك بيها كسو قحي كميتا معاكو قسي هذا يقول متك فتادها يقسيين وحاق سو قاري بع يو سليد بريس يو سكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلو إذا عدي إسلامي الفرقان أذي وكبلا ويا مقعاقة يماشي أجبتي مقعاقة إذا نهارة داتا كلا أبدقادر طمي وإذا أدى الفرقان أنك لوادا وقاق إريدي أو ننسي بريس ننسي سكر ننسي بر ننسي وراي الإسلام كنسي دي يوم كما هذيان مدشة نقر الله أذي محال وسي شخصية دال أنا شخصية يمايل إسياي كيس بريس كيس سكر أكسر يديشن دروا بعا صوبت اللي نسي محيتها مرك بيا كوقعني جاك يريدي صوبت عسل نسي بيا كوقعني غريانة مكجر مسافر أنا غريال ده كجر درينك كور مرك درينك ما شاء الله جاك أدي أد مير ما هو هاي رجنتي هذا ود إلهي نو قبل مجايدين تلاي ما تشكر كويل إلهي قال دجبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلوا إذا عد إسلامي الفرقان أدي وكبلا ويا ما جاك يمشى أجبت أبا إسحاق عبدي دقمة ساكو كيش بريسة كيس تقرأ سدحل سليدة شندروي يوبع قالت على حنا جيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلوا إذا عد إسلامي الفرقان أذي وكبلاوية مقعاقة يماشى أجوكتد وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وهم كلوا إذا عد الفرقان المقعي وأحمد علي رادا وحانو تشوات دقمي الساكو وحاكي جرا يعني وحاو ضد صوب ركعاء وحبال السيني بدر بريس سنكر يوبع يا إيشي هذا ما ركتها شندرو. أدي محاك سو قاري ولقصي. أنا وحاي سو قاري سدحل سليدة. يا بريس. يا سكر. يا باع. يا شندرو إيشو قالين. هي مركة درينك كبرن. درينك ما شاء الله في عنا الحمد لله درين في عنا بدرين هي الحمد لله وحان ومحد إلينا الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسرو إذا عد إسلامي هاي الفرقان أدي وكبلاوية ما جعاجي. وكدو هاي. بلايد الإسلام يقول ما يقوم هذي الحمد لله ما يقوم هذي يعني جيك بركاءك أو أنا يعني الدقمة ساكو أو جيك راشون بريس يو بر يو سكر يو دايسي يو بعيال يو شندروال بلايد قول إن إلهي سي هذا محلو سي مركب أنا ميلي سي بريس سكر دايسي شندروال صوت لوسي محيطة مركب أنا هبارك هاي أو ما أنا بيا في سادة هبارك يدي ولاية الإسلام يقول أو ما أنا يعني قالنتني فريد إلهي أو دراديس قالنتني كفريد كاسل إنسي ولاية جول يكوك قال هذا يعني جبته درينك يا كبر مرك درينك الحمد لله جيك إيدا وفراسنا جيك إيدا وفراسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلوا إذا عد إسلامي الفرقان أذيو كبلاوية مقعقي ماشي أج مقعي وفادمة هيري حسن محافظ بيولي عندقنا هاي محا ننسي هاي فاشين سليد سقر لور سقر لور بريس إيه ولا عيد إسلامك يعني السيس هاي هذه محالك سي شخصية لور بريس إيه لور سقر إيه باع عشان دربو سليد يعني نسيه صوبت اللي نسيه محيطة واسو باراك عني بي أنا سو في جيه محان دقنا مسافران هاي إذا دقنا هاي إذا محان دقنا بيولي هاي دينا درينكا كورا مرك مكفر حسن تهراشينكا إيسو قرسيين ولا لم جان مكفر حسن هاي ولا عيد إسلامك عادي هذا مكفر إلا هاي مضحيق قر الله حكي لكم قال الله حجابيو مسلمين قر الله حكي يلو عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست وهكا قبها دحي برامشك الوحيان مرينا رئيس الوزراء دولة دكتور عالك أيها الشيخ إن حركة الشعب والمجاهدين أيسان وح قرمت أوفدين ضدك أي ساميين دها ضدك إيفتها دها ورك رئيس الوزراء وحا كجوابي بلشدة كلاقن قبلك الشبه الله وسه أو قدق قرمتك وهو للحالك غبتي وريه إن ما دعو بيد أي عدبهية للأحقاضي قارك بده بلشدة كلاقن قبلك الشبه الله وسه وريها يا سهر العانة ضدك أشدي عدك رئيس الوزراء أو مرقاتوها هذا الكيس وطهي إن وحان كسوغان هاي قبل كشبه الله وسه وحانا هلكا نجوغنا إنا نريدنا آرادة لغستياشة كحران إداعاد إسلامي غاه الفرقان قار كميده لغستياشة أما ضدك عن لكل مينو إنتا آنان سؤالها ويدين كور وحان داوتسين دونا موقال ee uu ka soo muuqanayo Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee waxaan arki doonaa ee falcelinta ay ka bixiyaan insha Allah ta'ala ee haatan waxa la jooga ee labo ee kamid ah bulshada waa laba rag ah in muqaalkan ay daawan doonaan insha Allah ta'ala kadibna waxaan eegi doonaa falcelintooda waa tahay ee muqaalka ayaan bilaabayna hadda waxa saameynta leh oo iyaguna dhibaato weyn runtii ay soo gaartay gobol kale oo aad u fara badan Iran jubada dhexe oo hadda la sheegay inay degmooyinkii sida Saakow Salagle Jilib cidna degana waa laga guuray waa hore ayagana wixii dadkii joogay dhan way iska carareen waliba degmooyinka xorta ah haddee ama aynu u dirno doon ama aan la feennaba ku tagno ama qof aynu kala hadallo wuxun baa u jira wuxun baa dabaqabatayn leh laakiin kuwaasi wax u nafa ma jiro ayaga ciduba uma noola bal falcelintaada ku aadan hadalkan runtii Xamse Cabdi Barre runtii waan iska hadlayo runtii sheegay been in deegaanada Saako iyo Buale gurmad ay sameeyeen xarakada mujaahidiinta Alshabaab ayaa bii looga hortagay dadkina runtii waxa la gaarsiiyay gargaar runtii Rashid iskugu jiro in boco ay runtii roobka ay u gambadaan Marakaniicooyin balse waxa la yaabee in deegaana oo xorta uu ku sheegay xitaa ay ku jiraan biyo sida in Muqdisho kala dadkii biyo ay qaadeen duleedida afgooye eelasha biyaha dadkii daad ay ku heystaan hadan wuxuu la yaabana runtii inuu dhaa Jilib iyo Buale iyo Saako waa laga cararay runtii gadana runtii waxa ka dhacay waa arkaysaa runtii oo doontii la keenay ee baar dheere in saraakiisha ciidamada ay ku gadanayaan $2 qofkay ku soo gudbineen $2 oo kale sidoo kale fatahaad ayaa ka dhacday buurdhow oo kale runtii fatahaad ayaa ka dhacday xarakada mujaahidiinta Alshabaab waxay wadaa runtii falcelin midaas runtii ka weyn dadkii cunna ayaa la gaarsiinayaa dooman ayaa dadkii la soo saaray runtii oo la soo dejinayaa dhulka buuraha si looga badbaadiyo fatahaadaha ay soconayo iyo daadadka aad ama santay markana qofka xiga ee kamid ah dadka daawaday muqaalka Xamse Cabdi Barre ayaan dhankiisa weydiineyna aragtidiisa ku aadan muqaalkan maxaa kaaga baxay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh assalaamu alaykum aadad al-furqan waxaan leeyahay horta waxaan ka soo jeedaa deegaanka jiray waxaan ka soo jeedaa Xamse kulib oo ilmi iska yahuudeed nin hada kulib wuxuu iska sheeganaa ninkaas oo maanta uu leeyahay qandaraaska iyo kaafa kan jirba alxamdulillah maanta barwaaqo ka dhacay xarakada man gudiya u sameys oo biixireena loo sameey oo reeshina loo qabiyay bacyihi iyo wixii ku seexan laa intiiba ayaga afkooda qirnaa dadka bulshada ah mar qeyl Allah si jazaakum Allah khayran laakiin kan beenala Xamse ya maanta aniga reer Jilib aan maanta dad ah macna Jilib iyo waa laga baxay iyo hebel asaan heed iyo baba oo iyo biya babi beenala ta warkaaga maanta qof muslim ah mu kala soono mana aamina in waaqica ha tan Jilib ka jira maadaama dadka Jilib ka soo jeeda kamid tahay iya hadalku Xamse sheegayo maxaa farqiga u dhaxay Xamse iska hadlay nin iska hadlo nin hadlo wuxuu rabaa qoromada madowba iyo kuwa lagu sheego beesha caalamka in waxa uu qaato rabaa ma in dhargaan ay asiga Xasan iyo ma dhargaanba jeebkooda mana buuxsama waa tahay bedelkeeda isagu hadda markii dad ugu wardambeysay waxa uu joogay gobolka Gedo gaar ahaan Dolo in gobolka Gedo markaan fiirino degmooyinka iyagu joogan fatahaduhu ma saameeyeen wax sama ka qabteen dawladda federaalku qabash iska dhaaf doomiye loo keenay lacag loo qaadanay dadka doomiye dadka loo keenay oo macwanaha loo keenay oo gargaarka ahayn lacag loo qaadanay eegana afkooda qirnaa maanta oo wax raashin cunaa aan lahayn iska dhaaf gar wax kale tii badbaadada la isku heystaa Xamse meesh beenu ku haya wax maanta meesh uu ku haya ilaahay wax ma jirtaa saasan leeyahay adigu aragtidaada ka dhiibanaya hadalkan Xamse Cabdi Barre aad daawatay maxaa farqiga u dhaxeeya waxyaabaha aad maalmahan maqleysay iyo hadalka uu sheegayo maxaa kaga baxay hadal waxa weeye ninkan horta waa nin murtiid ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa waxba ka garanaynin runtiina qofka hadduu hadlahayo inuu maartay hadal muhiim ah ku hadal rabaa ninkan nin tuugsan ayaan u arkaa oo wax fiican aan sheegayn baan u arkaa kulli haddii wuxuu tuugsadan asagu bay ku agtahay meelaha uu sheeganayaan asagu waxba uguma fadhiin in malcuun ah oo umada loo soo diro shaydaan u ahaa wax hadda hadalkiisa qiimo uu leeyahayna ma jirto mukulaal hadasho maan u arkaa aniga hadalkiisa waa tahay degmooyinka uu sheegay Saako Jirib salag leh maxaad warkaysaa maxaad ka maqleysay maalmihii soo dhaafay waxa weeye wadanka rag ilaahay baa jooga wax ka qaar ararayna malaha tacawna waa la gaarsiyay wadankuna waa xasilloon yahay wax qaxay malaha dadka muslimiinta way isku gurmadeen iyagaana isku naxay iyagaana wax isku ah waa tahay laakiin kuwaasi wax u nafa ma jiro ayaga edebo uma noola waa tahay waxaan filayaa hadalka in aad fahantay ku soo dhawayd caad islaamiga ee furqaan waan ku dhawaahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waan ku dhawaahay idaacadda alfurqaan waan si fiican ayaan dhegeystay warka uu ku hadlayo ra-iisul wasaare ku sheegay ama xamse barre walaal waxaan maqlay micnaha inuu dhahay saako iyo salagle iyo jilib iyo in lagu barakacay walaal laguma barakicin meeshaas waa meel walaayadii iyo xarkadii iyo dadkii dhan gurmadkii walaalaha la gaarsiinayo maalmahan oo la qaybinayay dadka la siinayo raashin lacag la siinayo cadaana fatahaadii dadka muslimiinta dhan ee garabkiis qabsadeen meesha lagu hogay waa meesha ayaga ay ka talinayeen qolada ridada gedo kaloo hadda joogaa maxaad ka maqashay deegaanada hadda ay dowladda federaal ku sugan tahay meesha hadda isaga ugu war dambeysay dolo ay ka mid tahay walaal meeshaas horta hore dad ku nool muslimiinta ah dadka muslimiinta ah oo masaakiinta ah ilaa maqan horta hore meeshaas uu dhahay doomo iyo waxbaan geen dhahayne doomihii dadka masaakiinta ayagaaba laga qaada sii socod $2 soo socod $2 haddeeba $10 ka dhigin aabo warka jiraabo waa tahay hadalkiisa maxaa lagu tilmaami karaa marka hadalkiisa waa u jeedaa nin wareersan inuu yahay ninkan oo wax horaba isaga hadlaayo waxaan dhihi lahay waxyaalahaas oo kaleeto nin weyn waaye inuu iska daayo oron waa tahay weli waxaynu ku guda jirnaa aaradii dhegeystayaasha ay ka dhiibanayeen muuqaalkii xamse cabdi barre bal markana qofka xiga ee aan la kulmay ayaan daawadsiinayaa kadibna falcelintiisa ayaan weydii doonaa insha allahu tacaala waa tahay muuqaalka ayaan isla daawanaynaa cidnama degana waa laga guuray waa hore ayagana dadkii joogo dhan waa iskaga carareen hadalkan maxaa kaa baxay mise waan kugu celiyaa ma jazaka allah khayr waal mayan ku baahay hadalkun kaga wala isu eeye beenta isu sheegay jara gaalada marka roob laka goraday allah subxaana watacaala nin sheegay in gaalada beenyo sheegayaan haddee caddeyna maybankinka filna dadka oo deegaamidaas degan oo adahmiyi maalin la hadalaaso iyo muuqaalkii alkataayib oo itus itaabsii ahay iyo dadkii oo deegaankii oo liis goradaayo haddee dadkii ka noolay saakowda aad u sheegahayo bo-aalada iyo jidibti iyo salagla iyo xiraabtaal may la hadalaylan oo roog af madow mayn sheeg af madow unse bakhaaradii dhan biibo galaan dadkiiniyo aan bahayn may karayn sheegada xarada kenyatiga agtee meel oo biibax ka ah meelasyo seedan meelasniyo dadkiiyo roogaan oo aad aragaas may karayn sheegada walba meelasyon ka noolayna dadkii dhan walwalasiyaa un jarna wala hadalaa un jarna iyo aragaas sidoo kale may aragaas ahan baar sanguuni iyo dhulkiiyo maa hay sideen hadda sida buulguud yaa geeg kale kashal rooray kismaayo hadda asarkun qof kula hadalaay mayn sheegay biyo xaaladda hadda obsidiyo hayasi iyo dhihaali liin sheeg kora baar dhan walaa ku jira aragaasi doomogii oo iyo sheenen iyo $4 shalgadada ahay doomogii dadki kale muslimiinta ahay oo qurbi joogtay hagadeen mayra ka reebaha aadan cadiila ka reebaha taas meyka tusaasa beentii oo sheegayeen jirib cidnama degana waa laga guuray waa hore ayagana dadkii joogo dhan waa iskaga carareen waa tahay hadalkan waxaan filayaa in aad fahantay soo ma marka hore magacaaga inoogu bilow kadibna waxaad inoogu xijisaa bal hadalkan xamse cabdi barre ee uu ku sheegayo in jirib iyo meelaha la midka ah dadkii ay isaga carareen oo aysan cidina joogin falcelintaada ku aadan bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina nabiyyi bacle been iyo kadaa'ib waayo wax ka jirana malahan ma garatay waxaa waayo jilib dadkii soo qaxayo tuulooyinka kale xataa daad ku galaa la keenay iyagaa lagu meesha lagu nafaqeeyaa meeshaa guryo laga dejiyey doomaan lagu soo qaaday reerbaadiyii xoolahoodii ayaga doomaan lagu qaaday meelaha taaga la geeyey tamarakane cooyin iyo teendhooyin iyo wax kasta iyo cuntay wax walba la siiyey ma fahamtay magaalooyinkana waa la degan yahay webiyadii waa la xiray meelo badan biyoxiraan la sameeyey waa dhulkii biyihii roobka kale meelo kaloo jidada loo sameeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin aada iyo aada iyo aada ay u wanaagsan yihiin walaayadaa si fiican uga shaqaysa ma garatay ninkan hadalkiisa waa kadaa'ib laba doonyooday u direen maar dheere markaasaa ilan dadkan ku samatay xabbixinaynaa meesha hadday tageenna waxaan ka dhigeen lacag dadkii oo barakacay oo biyihii qarqiyeen ayaa dhaheen keena lacag ku soo raaca wax ka jirana ma lahan ma fahamti وحي قبتين أمد مسلم كهو قبتين مال مال كستوي كتريان والغو باباي قفك كغاحي كرن وكقحي ولا إذا كآدي كرا قفك هددان وكو عليزين وكو عليسي ما قرأتي بلتل صوماليات المسلمين تان وحان لاي هكذائف كقالب المرتدين تا لصعدة يان لايدن قلدن ذاتك مسلمين تا وي أقيه وين كدرسيه ما أنت وحا كجرة أما ماش مال كستوي جوغان المرتدين تا قالدو ina il ku dibaatay sidii umada ay ku nabad gali nabad gali hata ay ku heysan iska daa waxay ku siiyaan hata naftoodii u fakalayeen oo xoolahoodii la fakalayeen oo wax kasta la fakalayeen diintoodii la fakalayeen marka wax u badbaaday iyaga xaqooda dadka muslimiinta meesha ka talayaan ma jiraan la leeyahay الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هموم خبات دمبئ برنامج كان أوحايا كوسي سيقينا دولة دا حسن شيق أي أسهر استاقتي دومن كسعدي ضدك أي ساميين فتها ده يوروب كده أي قبل كجدو جارية دا الصوماليات إيكا سوجد قبل كاسي كنا نولدل كمريكان كا أي أسيكول كده هذا الشي دومن كأو أي بيين ضدك الصوماليات إيكا نولدل كدبادي ساء إلا سيال دومود أي أيالة مقرادة مقدشو وحانا لديدي إن لقيو قبل كجدو سيدا أي شاقين جريد الصوماليات إكسو جيدا قبل كاسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هل كانوا وحان ربنا إنا نكتشي دينا ما انتفرهين أما باق كاسوان أدرين دمان ومدى الصوماليات ملكسي جوغان قارهان وحان أدرين باق وغور ريو ummada Soomaaliyeed ee degan qurbaha gaar ahaan North America iyo Europe intaas waxaan ku xujin doonaa dawladda Soomaaliya waan farin u diri doono waxa u dambayn doona hadii Ilaahay idmo shacabka Soomaaliyeed ee barakacay gaar ahaan shacabka Reegado waan afkooda ku hadlayna caawo koow waxaan rabaa inaan wax yar hormariyo dhibaato baaxad leh oo ka dhacday Soomaaliya oo roobka iyo daadku ay geysteen meesha ugu fara badan dhibaato ay taabatayna gobolka Gadaweeye gaar ahaan degmooyinka Baar Dheere iyo Buurduubo Luuq ilaa iyo Doolow iyo Ceelwaaq oo ah meelaha ugu weyn ee maro iyo xuduudaha halkaas oo ay kala xiriirin yihiin dhamaan degmooyinkaas degmada Buurduubo iyo Baar Dheere khaasatan ay la tageen boodooyinkoodii wabiga uu la tagay dadkaas waxay deganaayeen wabiga labadiisa dhinac oo magaalo kasta labada dhinac oo wabiga ayay deganayd dad ka badan 500,000 ayaa degana labadaas magaalo gaar ahaan Baar Dheere u farabato dadkaas barakacay oo guryahoodii ka baxay 900 qof gurigiisa degan ma jiro dadkaas waxay la baxeen caruurtoodii oo kali ah guriga deganaayeen dad baa qaaday waxay haysteen biya galay waxay aadeen meel burja ama taaga oo ay ilmahooda iyo naftooda kula cararaan muddo 15 casha ka badan ayaa dadkaas buuraha saaran yihiin inta aan ognahay laba doomood baa meesha gaaray ama saddex iyo wax dad ay isku dardareen ay meelahan ka direen arintaas way xanuunjisay dadka ka soo jeeda deegaankaas gaar ahaan dadka u dhashay gobolka Gedo iyo dadka Soomaaliyeed oo la damqaday si degdeg ah oo emergency ah ayaa waxaa lagu diray doomo ilaa 9 lacagtooda oo xamar laga diray doomaha xamar bay yaalaan dadkaas wixii dalag ay lahaayeen waa dhaafeen ka sheekeyn mayno dhimasha dhacday hantoodii waa burburtay dadkaas dhibkaasi ku jiraan maxaa laga qabtay doomaha aan sheegay oo labada ah ayaa meesha la geeyay oo diyaarad lagu qaaday UN to leedahay dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay waxaa ka soo wareegtay wax ka badan 2 usbuuc ama 10 ka badan taa intay doomaas meesha la geeyay dadkaasu baad waxay cunaan ma haystaan waxay ka galaan roobka weli socda oo daayana ma haystaan waxay cunaana ma haystaan 2 doomo qalalan baa la geeyay waa laga soo noqday dawladda Soomaaliya waxaan rabaa inaan weydiino baaqanaga ka hor doomaha aa geyseen danta kale haydeen maxay ahayd inay dad kala qaadaan 500,000 oo qof 2 doon u geysay oo 7 qof qaada macnaha kale ahayd maxay ahayd hal fasir bay leedahay fasirkaas waxa weeye waxaan ahay dawladda Soomaaliya halay ugu sawiray 2 doon baan geeyay waxaad ku xigi doontood soo wadaa marka waxa weeye marka dadkaas u dhamaadaan oo ay baabaan oo cudurro u dhintaan in aadana tacsiiso oo tiraahdid waan ka xumahay dadka dhamaaday danta ka leedahay intaa weeye waa sida muuqata oo haddaad xataa af ka dhihin body language-kaada intaa sheegayo macnaha dhaqankaada sheegayo inaa saa tiri waxaan rabnaa inaan u sheegno dadkaasu ma dhammaanayaan oo tooda ilaahay bay ku jirtaa naftoodu dadna waa leeyihiin allana waa leeyihiin dadkay lahaayeen baan ka mid nahay waa kuwa meeshan taagan adduunkay ku filiqsan yihiin soomaali baa ula damqatay oo garab taagan intiina xukuumadda ah oo madaxweynuhu u horeeyo xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse hadday caqligiina iyo dhaartaa dhaarateen uu keenay uu dhaafi waayey laba doomood sagaalka doomood oo shacabku ay gateenna ay 19 yaaliin diyaaraddii qaadi lahaydna eeraboorkaadan cadday taallaa way isu muuqdaan doonta meesha laga gaday diyaaradda qaadaysa way isu muuqdaan dadkii u baahnaana gaajay ugu dhammaanayaan ay kala tageen birishadoodiina gaajay u dhammaanayaan waxaad awoodi weydeen aad awoodi kartaan aad ku talagasheen inaad amartaan oo tiraahdaan warqaada diyaaraddii shalay qaaday oo shalay aad ku soo qaadeen markaad taangiida ka soo qaadanayseen doolow diyaaradaa ku soo qaadeen oo weyninka badnaa ma garanaysaan sidoo kaayeen macnaha beebayaal laba xabaa hal mar gasha halkii beebana wuxuu leeyahay ugu yaraan waa 10 mitr iyo culayskiisa diyaaradaa u dalabteen weli eeraboorkay dhex yaalaan dadka masaakiinta doomihii qaadi lahaana eeraboorkay dhex yaalaan agtiisa waa u muuqdaan inaa amartaana waa diideen maxaa noo sheegteen marka waxaa noo sheegteen inaana dadkaas aad ku talagashay inay dhammaadaan kadib waa ka tacsiyeysaan laakiin ma dhammaanayaan ilaah idinkiis annagaa u nool soomaali baa u nool oo garab taagan adinkana ciddaa tiin baa noo sheegteen soomaaliya waxay tiri nin ciid kugu daadiya calooshiisu ku tusay gudaan caawi halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل